قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الصيرفي قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. الخطبة إما مأخوذة من المخاطبة وهي الحديث، وإما أن تكون مأخوذة من الخطب وهو الأمر الجسيم العظيم. قالوا: سميت الخطبة بهذا الاسم واشتقت من الخطب لأنها لا تكون إلا في الأمور العظيمة. وأصل الخطبة المراد بها هنا خطبة يوم الجمعة، فأل في قوله الخطبة المراد بها أل للعهد. وبناء على ذلك فمقصود المصنف رحمه الله أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في خطبته على المنبر يوم الجمعة. والخطبة هي الكلام الذي يقصد به الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: هو حديث الرجل للقوم بقصد الإقناع، فإذا قصد أن يقنعهم بأمر من الأمور وخاطب الجماعة يقال خطب. وأما قوله رحمه الله على المنبر، فالمنبر مأخوذ من النبر، وهو في لغة العرب الارتفاع، يقال نبر الشيء إذا رفعه. والمراد هنا بالمنبر الأعواد المخصوصة التي يرتفع بها الإنسان عن المخاطبين. وقد يكون المنبر من غير العود، كما لو كان من الطين أو كان من الحجر أو كان من غير ذلك، فإنه يصدق عليه في لغة العرب أنه منبر. والمراد بالمنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمقصود المصنف رحمه الله أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في إلقاء الخطبة على المنبر وعلى المكان المرتفع. فهو على المنبر بالأصل وعلى المكان المرتفع بالفرع، فيشرع أن يذكر الناس على شيء عال، لأنه إذا ارتفع على الناس أمكنه أن يسمعهم حديثه، وأمكنه أن يبلغ صوته إلى أقصى القوم أو أقصى مجال يمكن أن يسمع الإنسان فيه غيره. وقوله رحمه الله ما جاء في الخطبة على المنبر، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والسنة في الخطبة على المنبر. ثم ذكر هذا الحديث الشريف، وهو يتعلق بمسألتين: الأولى شرعية وهي الخطبة على المنبر، والثانية بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كون الجذع يحن له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويشكو ويتأثر من فراقه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما بالنسبة للخطبة على المنبر فهذا هو مقصود المصنف عن المسألة الأولى، وهي الإشارة إلى أن السنة في خطبة الجمعة أن تكون على المنبر أو على شيء عام والأصل في المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مساجد المسلمين إذا جمع فيها أو صليت فيها الجمعة أن تكون مشتملة على المنابر لكي يرقاها الخطباء فيبلغوا رسالة الله عز وجل بشارة ونذارة للناس. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث الشريف في قصة المنبر، وأصل هذه القصة كما أشار المصنف في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما رحمه الله برحمته الواسعة. قال سعد رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد أخذ الجذع الموجود في الحائط الذي اشتراه لمسجده عليه الصلاة والسلام، وقد كان مسجده عليه الصلاة والسلام حائطا أي بستان من بساتين المدينة، وكان قد يبس أكثره، وكان يملكه يتيمان، وكان أبو طلحة رضي الله عنه وليا لليتيمين. فلما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه في الحائط أرسلها عليه الصلاة والسلام، ثم عادت فبركت، ثم عادت فبركت ثلاث مرات، فقال المنزل هاهنا إن شاء الله. ثم سأل عن الحائط فقيل لليتيمين، فساوم وليهما واشترى منه الحائط، ودفع أبو بكر رضي الله عنه قيمة الحائط، واختط فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وحجراته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر بما كان في الحائط من جذع النخل أن يقسم على قسمين، فقسم منه وضع في سوار المسجد، وقسم منه شدد به جدار المسجد. وقيل إن جذع النخل كان لسوار المسجد، وفي بعض الروايات في قصة المنبر أنه كان الجذع كانت الأشجار من الدوم، وهي التي يتيسر منها الجذع، إما شجر الدوم أو شجر النخيل المعروف وهو أشهر ما يكون. فاختط النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وبني، ثم وضع هذا الجذع في قبلة المسجد على يمين مصلاه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يتخذ محرابا في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي في المصلى. ثم جعل كان المنبر عن يمين المصلى وقيل عن يسار المصلى. وفائدة الخلاف أنه إذا قيل إنه عن يسار المصلى عليه الصلاة والسلام فحينئذ فرق العلماء في القيام في الخطبة بين أن يكون على منبر وبين أن يكون على الأرض، فقالوا إذا اتخذ المنبر يكون على يمين المصلى، وإذا قام الخطيب بغير منبر قام عن يسار المصلى. فلما وضع هذا الجذع اختلفت الروايات، بعض الروايات أنه كان يقوم عليه، وبعضها وهو الأظهر في السير أنه كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يسجد إليه ظهرا، فإذا وقف يستند إليه قائما يخطب الناس. فلما كثر الناس في المسجد أرسل إلى هذه المرأة، قيل إنها زوجة لأبي طلحة لسعد رضي الله عنه سعد بن عبادة، وقيل غير ذلك، فأرسل إليها: انظري غلامك النجار، قيل اسمه مهران وقيل اسمه غير ذلك، فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فاتخذ المنبر، وهذا هو المعول عليه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منبر إلا منبر واحد، وما ورد في بعض الروايات أنه كان له منبر من الطين، ثم بعد ذلك اتخذ المنبر من الخشب، فهو ضعيف لم يصح إسناده، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله على الجميع. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تأمر غلامها النجار أن يصنع لها أعوادا أي منبرا، وجاء في الرواية أنه صنعه من طرفاء الغابة، والغابة في المدينة غابتان، غابة بعالية المدينة من جهة قباء، وغابة في سافلة المدينة أي في أسفل المدينة بعد أحد، وهي في الجهة الشمالية بعد مجمع الأسيال من ذنب نقماء، وهو الموضع الذي نزل فيه المشركون يوم الأحزاب. فقال قائلهم: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء. فكانت الغابة إلى الآن تعرف بالغابة ويعرفها كبار السن في الجهة الشمالية الغربية من المدينة. وظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه من غابة العالية لا من غابة السافلة، فصنعه من طرفاء الغابة وفي بعضها من إثل الغابة وهو الشجر المعروف، فصنع المنبر، والذي عليه المحققون أن المنبر كان ثلاث درجات، وهذا يشهد له ما ثبت في الحديث الصحيح في تأميم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كلما رقى درجة. وللعلماء رحمهم الله في موقف الخطيب في موقفه عليه الصلاة والسلام وجهان: قيل لما صنع ثلاث درجات كانت درجة الموقف هي الدرجة الثانية التي تلي المستراح، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يقف على الدرجة الثالثة وإنما يقف على الدرجة الثانية، ثم إذا جلس بين الخطبتين صلوات الله وسلامه عليه جلس على الدرجة الثالثة، وصنع له ثلاث درجات، وهذا هو موضع الشاهد. وما زال على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى جاء عهد معاوية فزاد فيه مروان ثلاث درجات، فأصبح منبر النبي صلى الله عليه وسلم ست درجات لكثرة الناس. ثم لم يزل هذا المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى احترق مسجده عليه الصلاة والسلام في سنة 654 من الهجرة في القصة المشهورة في حريق المسجد، فاحترق المنبر فيها، ثم عوض عن ذلك بمنابر متعددة على حسب اختلاف الأحوال والظروف. فالمقصود من هذا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أول ما اتخذ بطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، ولما جاء بالمنبر قام عليه عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فرقى درجاته، ثم كبر تكبيرة الإحرام وصلى الركعة وركع فوق المنبر، ثم رفع رأسه من الركوع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا المنبر وضعه عليه الصلاة والسلام في مسجده وأخبر أنه على ترعة من ترع الجنة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. وهذا يدل على شرفه، شرف مكانه، مكان المنبر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين منبره وبين حجرته وبيته صلوات الله وسلامه عليه روضة من رياض الجنة، قال العلماء فيه دليل على فضل المداومة على الطاعة في هذا المكان، وأنه أشرف وأفضل ما في المسجد النبوي إلا إذا كانت الصلاة المفروضة في الصف الأول وأفضل في جنس الصلاة. فلما وضع المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه حن الجذع، وجاء في بعض الروايات أنه صاح، وفي بعضها أنه صاح كالناقة العشراء وهي الحامل. ولما صاح المنبر نزل عليه الصلاة والسلام والتزمه كما في بعض الروايات، أي ضمه إليه عليه الصلاة والسلام فسكن الجذع، وفي بعضها وضع يده عليه الصلاة والسلام عليه فسكن الجذع، وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدق نبوته وأنه مرسل من الله عز وجل. وقد كابر الفلاسفة ومن سلك مسلكهم في إنكار هذه المعجزات، وقالوا إنه لا يعقل أن الجماد ينطق، ونقول إن الذي أنطق الحيوان قادر على أن ينطق الجماد وينطق كل شيء سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أعرف بمكة حجرا كان يسلم علي بالنبوة قبل البعثة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فأسند إلى أحد المحبة وهو جماد. وهذا كله شأن المسلمين والمصدقين والموحدين، أن يصدقوا به وأن يؤمنوا به، لأنه صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمعجز لله عز وجل أن يكون ذلك الشيء من الجماد، فإن الله على كل شيء قدير. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات والآيات ما لم يجعله لنبي قبله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عنه أن الحصى سبح في كفه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن القوم عطشوا يوم الحديبية وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الظمأ، وجيء بالركوة بالماء القليل، فوضع عليه الصلاة والسلام كفيه في الماء، فثار الماء من بين يديه، من بين أصابع يديه صلوات الله وسلامه عليه، واستقى القوم من عند آخرهم. قيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لوسعنا الماء. وهذا كله من المعجزات والآيات الظاهرات البينات التي جعلها الله عز وجل دليلا على صدق نبوته وأنه مرسل من عند الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكانت معجزاته وآياته عظيمة، ولذلك ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وهي على عدد أقسام بني إسرائيل في النسب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله الماء من بين أصابعه، من بين اللحم والدم، فخروج الماء من الحجر أمر لا شك أنه معجز على هذه الصفة التي كانت لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن أن يخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الآيات. كذلك أن يحن الجذع من النبي صلى الله عليه وسلم حنين الناقة العشراء الحامل، لا شك أنه من أصدق الدلائل وأعظمها، وفيه دليل على محبته عليه الصلاة والسلام. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت من هذا الجذع فأولى بها المؤمنون والمصدقون والمتابعون. فالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أمر مطلوب من المسلم، أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المحبة التي صار الناس فيها بين الإفراط والتفريط، فمنهم من بالغ في محبته عليه الصلاة والسلام وغلا في ذلك حتى أوصله إلى مقام لا يرضى الله عنه ولا يرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فغلا وأفرط في حبه. ومنهم من جفا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كالشخص المعتاد لا يذكره إلا باسم مجرد، وكأنه لا يزيد على أن يذكر شخص النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أفراد الناس، حتى لربما جفا إلى جفاء يقارب اليهود والعياذ بالله فيما صنعوا في أنبياء الله. ومنهم من يقول إن المحبة هي المتابعة فقط، وهذا ليس بصحيح. هناك فرق بين المحبة والمتابعة، ونقول إن المحبة تدعو إلى المتابعة. وقد يكون الإنسان مقصرا في المتابعة وعنده محبة، وثبت بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقوى الأدلة على أن الفرق بين المحبة والمتابعة قوله عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى إليه أنس فقال أن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعمله. وهذا يدل على أن المحبة شيء والعمل شيء آخر. ولذلك نعم نقول إن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة يتبعه، ولكن أن يتخذ من هذا الشعار أن يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والإجلال والإكبار صلوات الله وسلامه عليه في الحدود الشرعية، حتى إنك لتجد الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون إجلال ودون توقير، فهذا خطأ بين واضح. وهذا الجناد قد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى بذلك المتبعون له المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. ونقول لكل من أحبه ولم يتبعه متابعة تامة أصدق في هذه المحبة، وحينئذ ينبغي عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون محبتك وأن يكون التزامك وتصديقك به عليه الصلاة والسلام على أتم الوجوه وأكملها وأرضاها لله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الخطبة على المكان العام، وهذا أصل ذهب إليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله، ومنهم الأئمة الأربعة، على أن السنة أن يخطب الخطيب على مكان عال من باب تحقيق مقصود الشرع. ومن هنا قالوا إن الشرع أجاز بعض الوسائل لتحقيق المقصود الأعظم في البلاغ وبيان الرسالة، ومن ذلك الخطبة على المنبر والتأذين على المكان العام كما في المنائر في زماننا. فالمنارة حينما صنعت من أجل أن يبلغ الصوت أبعد مكان، أبعد الأمكنة، ويكون ذلك محققا لمقصود الشرع في وصول البلاغ إلى أكبر عدد من الناس. ومن الأدلة على مشروعية ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن بالفجر على سطح بيت المرأة الأنصارية. ومن هنا قالوا إن هذا أصل في التأذين على المكان العام. كذلك في الخطبة حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المكان العال، فإن هذا أبلغ في وصول صوته لأكبر العدد. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة أنه خطب على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا من أجل أن يتحقق المقصود من حصول البلاغ لأكثر وأكبر العدد. وإذا خطب على غير المنبر فخطبته صحيحة، ولا يؤثر في الخطبة أن يخطب على الأرض، ولكن أن يرى المنبر أو يتيسر له صعود المنبر ولا يفعل ذلك ويخطب على الأرض، فإن هذا مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو بني مسجد ولم يتيسر الانتهاء من المنبر وأراد الخطيب أن يخطب على الأرض قائما على الأرض فلا بأس ولا حرج، لأن المنبر ليس شرطا في صحة الخطبة. ولكن يسن أن يكون له شيء يقوم عليه وشيء يجلس عليه كالكرسي ونحو ذلك إذا جلس بين الخطبتين. فإن خطب قائما ثم جلس على الأرض فإنه تصح خطبته ولا يشترط في صحة الخطبة وجود المنبر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن جعل المنبر على يمين المصلى كما ذكرنا، والسنة في هذا المنبر أن تكون درجات من جهة المصلين كما نبه عليه البعض، وبين أن هذا هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أنه كبر على المنبر، وهذا لا يكون إلا إذا كان المنبر على جهة القبلة. وهذه الدرجات فصل فيها العلماء، فإن كان المنبر طويلا يقطع الصفين والثلاثة أخر إلى جدار المسجد، وقالوا إنه يكره أن يكون طويلا جدا يقطع الصفين والثلاثة، ولكن إذا وجدت الحاجة فرخص فيه طائفة من العلماء. أما أن يحرق بناء على القطع فلا، فإنه من الثابت في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه كان بين المنبر وبين جدار المسجد ممر الشاة، وهذا هو القدر الذي قال به طائفة من المحققين رحمهم الله. ثم إذا نظر إلى الثلاث درجات فلا شك أنها تقارب من قطع الصف الأول، وإذا قطع المنبر بالثلاث درجات الصف الأول فهذا لا يضر، لأن القطع للصف الأول اليسير غير مضر في منصوص كلام العلماء والأئمة كما أشار إليه الإمام النووي وغيره من المحققين، أن هذا معروف وشائع ودائع في مساجد المسلمين ولم يعدوه إخلالا بالصف الأول. وكون بعض الأئمة يرجع عن الصف الأول يخالف السنة والهدي، خاصة إذا رجع عن الصف الأول من أجل قطع المنبر فأضر بالناس وصلوا في الشمس، لأنه إذا رجع عن الصف الأول عطل جزءا كبيرا من المسجد من الصلاة. ولا شك أن أرض موقوفة مسبلة للعبادة، ولا يجوز أن يتكلف ما فيه ضرر بالناس خاصة إذا صلوا في الشمس في يوم الجمعة ونحو ذلك. أما لو كان واسعا وتأخر عن الصف الأول فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، وإن كان التكلف لا يعرف إلا في العصور المتأخرة. أما ما أدركنا عليه العلماء والأجلاء فإنه وما نص عليه العلماء في كتبهم أن هذا القطع مغتفر، لأن فيه شبهة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا يمنع سماع الصلاة ولا يمنع العلم بأفعال الإمام خاصة إذا كان قريبا كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما تفعلون اليوم. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. أشار المصنف رحمه الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الخطبتين، ومن الباب السابق إلى عدد من أبواب ستأتي خصصها المصنف رحمه الله في أحكام الخطبة. والخطبة في أصح قول العلماء أنها واجبة، ومنهم من جعلها شرطا فلا تصح الصلاة بدونها، ومذهبهم من أقوى المذاهب. فجماهير السلف والخلف على أن الخطبة واجبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة والمالكية في المشهور. وعن الإمام مالك رواية اختارها عبد الملك بن حبيب الأندلسي من أصحابه، وهي غير المشهورة في المذهب، أن الخطبة ليست بواجبة، وأنها سنة إذا فعلها فقد أحسن وإذا تركها فلا شيء عليه. وهذا هو قول الحسن البصري، ويحكى عن داود الظاهري، واختاره ابن حزم رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء والأئمة حتى حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة في موضعين: الموضع الأول أن الله أمر بالسعي إلى الصلاة والخطبة ولا يؤمر إلا بواجب، وثانيا أن الله حرم البيع وهذا لا يكون إلا في أمر واجب، لأن تحريم المباحات في أوقات مخصوصة لا يكون بسبب المستحبات. وأما الدليل الثاني فقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. قلنا: عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين، خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عاتب الصحابة على ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وهذا الأمر ورد على سبيل كما ذكر العلماء على سبيل الذم، ذم الفعل. فلما ذم الفعل بترك النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ومن هنا قالوا إن دليل القرآن في هذه الآية الكريمة يدل دلالة آيتين الكريمتين يدل دلالة واضحة على وجوب الخطبة ولزومها يوم الجمعة. وهناك من قال إنها شرط، وعلى هذا القول لو أن جماعة لم يتيسر فيهم خطيب وقاموا وصلوا ركعتين فصلى بهم أحدهم ركعتين كصلاة الجمعة فإنه لا تجزيهم ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا 4 ركعات، وهذا من أقوى الأقوال وأقربها للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة على هذه الصفة. ومن أهل العلم من قال القول الذي يقولها سنة، قالوا إنه لو كانت الخطبة واجبة لما لوجب على من فاتته الخطبة أن يصلي ظهرا، وقد أجمع العلماء على أن من أدرك الإمام في الصلاة يوم الجمعة أن جمعته صحيحة، وهذا ضعيف، لأن إدراك الجزء الثاني وحكم الشرع بصحة الإدراك لا يستلزم سلب صفة الوجود عما قبله، بدليل أن من أدرك الإمام راكعا ولم يدرك الفاتحة أنه يكون مدركا للركعة، وهذا لا يعني أن الفاتحة سنة. وعلى هذا نقول إن قولكم إن إدراك الصلاة يدل على أن الخطبة ليست بواجبة ضعيف. ثم نقول إن من أدرك الإمام في الركعة الثانية من الجمعة فصلى معه أتم ركعة واحدة، وهذا لا يستلزم أن تكون الركعة الأولى أيضا سنة. فإذا استدلالهم بالإدراك استدلال ضعيف، وعلى هذا فلا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر سمع النداء إلى الجمعة أن يتقاعس وأن يتأخر وأن يتوانى، فهو آثم في التأخر، ولذلك يجب عليه السعي بنداء الجمعة الثاني. وأشار المصنف رحمه الله إلى أن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أن يجلس بين الخطبتين، وعلى هذا فخطبة الجمعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتملت على سنن قولية وسنن فعلية، فهناك سنن من الأقوال وهناك سنن من الأفعال، والجلوس بين الخطبتين سنة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء على أن هذه السنة ينبه ويدل على أنه لا بد من خطبتين، لأنه لو كانت تجزئ خطبة واحدة لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بين الخطبتين، ولترك ذلك ولو مرة واحدة لكي ينبه على عدم الوجوب. وهذا يدل على أنه لا بد من خطبتين يخطبهما الإمام يوم الجمعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجلوس خفيف بين الخطبتين ويعرف بالجلسة بين الخطبتين، فيجلس فيه الإمام ويمسك في هذه الجلسة عن الحديث، فلا يخاطب الناس فيقطع الخطبة ويفصل بين الخطبة الأولى والثانية بذلك. وعلى هذا إذا كان هناك جلوس بين الخطبتين فمعناه أن السنة في الخطبة أن يكون قائما، وهذا هو الأصل بقوله تعالى وتركوك قائما، فدل على أن الخطيب يوم الجمعة إنما يخطب قائما. وأكد هذا حديثنا وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من حدث كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة. ومراده بقوله أكثر من 2000 صلاة أو 2000 صلاة أنه صلى معه الجمعة والجماعة، وليس المراد من هذا أنه صلى معه الجمعة، لأن عدد الجمعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 2000 كما هو معلوم، وقد نبه على ذلك الأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. في هذا الحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين، ويؤكد حديث جابر بن سمرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم للثانية. وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله، فإنهم أجازوا أن يخطب خطبة واحدة يوم الجمعة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور على ظاهر السنة في هذا الحديث وحديث جابر بن سمرة رضي الله عن الجميع، تدلوا بحديث ضعيف وحكوا في كتبهم، حكوا الإمام شمس الأئمة الصرخسي رحمه الله في المبسوط، ولكن لا يعرف له سند، وأشار بعض العلماء إلى أنه لا أصل له. وعلى هذا تبقى السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفصل بين الخطبتين كما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قصد الخطبة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جاري لا يشهد الجمعة والجماعة فماذا يجب علي تجاهه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أن تنصح جارك، أن تذكره بالله عز وجل، وأن تحاول أن تأخذ بالأسباب والأساليب التي تبلغ فيها موعظتك المبلغ، فإن الله أمر من يعظ ويبلغ رسالته أن يقول لمن يخاطبه في نفسه قولا بليغا، كما قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فاختر القول البليغ في الوقت المناسب لجارك، وذكره بالله عز وجل حتى يترك هذا الأمر. ذكره أن ترك الجمعة والجماعات عواقبه وخيمة، وأنه يفوت على نفسه الخير العظيم والأجر الكريم من الله عز وجل، ومن هذا الذي يعرض عن مائدة الله وكرمه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فذكره بذلك وخوفه بالله عز وجل. وإذا كانت عنده شبهة أو كان عنده لبس فأجل عنه تلك الشبهة، وإذا كان متضايقا من أمر فبين له أن يتسع صدره وحاول إذا وجدت هناك مآخذ على الإمام أو على الخطبة تمنعهم من شهود الجمعة والجماعة أن تنبه الإمام إذا كان عنده عذر في ذلك كالتطويل الفاحش أو الكلام الجارح ونحو ذلك، تذكر الإمام أن فعله هذا ينفر المصلين وينفر أهل حيه، فلا بد من إنصاف المصلين وإنصاف هؤلاء وبإزالة الشبهات عنهم. وعلى هذا فاستعن بالله عز وجل، واعلم أن الله يأجرك، واعلم أن نصيحتك لجارك امتثال لوصية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما أرسل جبريل إليه، فمن زال قائما مع النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا كما ورد في الرواية أن الصحابي أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه. فلما انصرف الرجل قال: يا رسول الله، لقد قام معك هذا الرجل ووقف وقوفا طويلا أشفقت عليك من طوله. قال: أتدري من هذا؟ هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه الكلمة الواحدة يا محمد أوصيك بالجار، ولكن ما زال يقول له أوصيك بالجار ويكرر عليه الوصية بالجار حتى أشفق من كان من الصحابة رضي الله عنهم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الوصايا وطول القيام. فعليك أن تتذكر أن جارك مسؤولية، وأنه ينبغي عليك أن تنصحه، فإن رأيت منه تقصيرا أو خللا أو غير ذلك من الأمور التي توجب عليك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك تقوم بهذا الواجب، تذكره بالله عز وجل فتنذره من عذاب الله وتبشره من مثوبة الله وتأخذ بحججه عما يغضب الله عز وجل، وأسأل الله لك التوفيق. فإن عجزت عن ذلك أو رأيت جارك ليس هنالك إما لعدم سماعه منك وعدم قبوله منك، فانظر إلى من يؤثر على الجار، وحاول أن تجد من الجيران من ينصحه، وإذا لم تجد إلا من قرابته فذكر هذا القريب، قل له ينصح هذا الجار ويخوفه بالله عز وجل. أسأل الله أن يهدي قلبه ويهدي قلوبنا أجمعين، والله تعالى أستاذ رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أعمل في مقصف مدرسي، وصاحب ذلك المقصف يقول لي كل من أكل المقصف ولم يحدد المقدار والشيء الذي آخذ منه، فمن حكم لأكل هذا الأكل أثابه الله؟ إذا كان المقصف يملكه من أذن لك بالأكل منه ملكا تاما فهذا إذن، والإذن المطلق عند العلماء ينضبط وضابطه في قواعدهم وأصولهم بالمعروف، أي أنك تأكل بالمعروف، فإذا حصلت عندك حاجة وأردت أن تأكل فلا بأس أن تأكل. وعلى هذا فهذا الإذن مطلق من صاحبه مقيد بالعرف، كأنه يقول لك كل بالمعروف، فلا يجوز لك أن تزيد عن القدر المتعارف عليه. وإذا قال لك قل كل، ليس معناه أن تأخذ إلى بيتك إلا إذا أذن لك، ومن هنا يكون الإذن مخصصا بالعرف. أما المتعارف عليه أن من يقوم على المطاعم والمقاصف ونحوها أنه قد يحتاج في بعض الظروف فيأكل بالمعروف، وحينئذ إذا أكلت بهذا القدر فلا بأس عليك ولا حرج، والله تعالى أعلم. الله، وأرجو توجيهي، حيث إني كنت على معاصي وأنا الآن أجد معاناة من نفسي ومن أهلي ومن أقاربي، فماذا أفعل أثابكم الله؟ أهنيك بنعمة الله عز وجل عليك وجميل فضله وجليل منته لديك أن هدى قلبك وشرح صدرك ورزقك الإنابة إليه سبحانه وتعالى، فإن الإنابة إلى الله والهداية إلى سبيل الله عز وجل لا يعطيها الله إلا لمن يحب. قد أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولكنه لا يعطي الدين ومحبة الدين ومحبة الطاعة والخير والهداية والشوق إلى رحمة الله والحنين إلى عفو الله والتوبة من الله عز وجل.

هدى الله قلبك أن تحاول إصلاح عشيرتك وإصلاح من حولك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك رسول خير لهم في طاعة الله ومحبة الله، فتحيي فيهم معالم الدين وتأمرهم بما أمر الله به وأمر به رسوله النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. احرص على أن تنقل الهداية إلى غيرك، وأن تذكر أصحابك وخلانك، لعل الله أن يهدي بك غيرك، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثبت الله قلبك وسدد لسانك وجعلك هاديا مهديا وصرف عنك السوء وجعلك من أوليائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ السائل، هل تصح الخطبة خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ أسألكم الله. الخطبة تكون باللسان العربي، وهذا هو الأصل، أن يحرص على أن تكون الخطبة باللسان العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون والأئمة من بعده كانت خطبهم على ذلك، وهذا هو الأصل في الدين وفي رسالته. وفائدة ذلك أنه يدعو الناس إلى تعلم لغة القرآن. ولما كانت أمصار المسلمين فيها أقاليم، في الأقاليم والأمصار غير الإسلامية، كان فيها غير العرب، ومع ذلك انتشر لسان العرب، أصبحت لغة العرب هي الأساس الذي ينتفع به الناس ويتعامل به الناس بمصالحهم من بيع وشراء وأخذ وعطاء وغير ذلك مما كانوا فيه. فكانوا يحرصون على اللغة العربية وتعلمها، وهذا هو الأصل، أن الخطبة تكون باللسان العربي. وأجاز بعض العلماء أن يترجم أو تترجم الخطبة بغير اللغة العربية بعد الفراغ من الصلاة، يقوم ويبين لهم الخطبة. ومن أهل العلم من قال إنه يخطب باللغة العربية بقدر ما تصح الخطبة، فيذكر كلاما تصح به الخطبة ويستشهد بالآيات حتى يصح خطبته، ثم بعد ذلك يخطب بلسان القوم فيأمرهم بما أمر الله ومنها عما نهى الله، يجمع بين الأمرين. لكن الأصل أن الخطبة لا تكون إلا باللسان العربي. لو قال قائل إن هذا يعني لا تحصل منه فائدة، نقول هذا شرع الله عز وجل، فالأذان باللغة العربية، ما في معمر أذان يأتي بغير اللغة العربية، والصلاة أذكارها وركوعها والسجود كله باللسان العربي، هذا كله يدعو الناس إلى تعلم لغة القرآن. ولذلك لما كان هذا القول هو السائغ والدائع، كانت أنصار المسلمين اللغة الأساسية المحفوظة المعروفة بينهم لغة القرآن، واعتنى المسلمون بلغتهم، حرصوا على لغة كتاب ربهم وتعلموها ووجدوا الحاجة الماسة إليها، وهذا لا يضرهم، لأن الخطبة مقام من مقام الوعظ. وليس معنى ذلك، لو صحيح لو قلنا أنه ما في أحد يدعو ولا هم ليس هناك محاضرة ولا تذكير إلا باللغة العربية، نعم عطلنا، لأن البعض يتحمس إلى ترجمة اللغة فيقول انظر كيف، يعني الناس ما تستفيد من الخطبة، ولا نستطيع أن نهدي الناس، ما نستطيع أن نهدي الناس. هذا كلام يعني مشكلة بعض المتأخرين، أنه إذا جاء يستدل لا يحسن الاستدلال ويبالغ، والأدلة الشرعية ليس فيها مبالغة وليس فيها مجاوزة للحدود. الخطبة لا شك أنها في عبادة، وجاءت قائم مقام ركعتين من صلاة الظهر، ومن هنا منع من الكلام فيها وأمر بالسعي إلى الصلاة، وهذه كلها شبهات من بعض العلماء تقوي أنها تكون مقام ركعتين. وعلى هذا فشبهة التعبد فيها قوية، وشبهة اللزوم للوارد فيها قوية، وهذا هو الفقه، أن ينظر الإنسان إلى الأصول وأن يتبع المسائل المشتبهة للأصول وأن ينزلها منزلة ويتفقها بأصولها. وعلى هذا فنقول هذا هو الأصل، أن يخطب بلغة العرب، ثم إذا أراد بعد الخطوة بعد الصلاة أن يترجم لهم الموضوع الذي ذكرهم به فلا بأس ولا حرج، الله تعالى. فضيلة الشيخ يقول السائل، أنا شاب عصيت الله وعاهدته على عدم الرجوع، ولكني رجعت إلى المعصية مرة أخرى ويتكرر ذلك مني كثيرا، فضيلة الشيخ وجهني بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد،

فإن وجدها غفلة حرص على كثرة تلاوة القرآن وسماع النواعي والأنصار هذا العلم ونحو ذلك من قوي إيمانه. وإن وجده قرينة سوء انقطع عنه، وإن وجدها خلوة إذا خلع انتهت لها المحارب يحرص على أنه ما يختلي وأنه لا يأتي لفراش نومه إلا وهو منهك ومتعب مع استدامة الذكر إذا أوى إلى فراشه أو أوى إلى خلوته. وعليه من يهدم نفسه إذا جاء في خلوته أن يقوم وأن يقرأ القرآن، ففي المرة الأولى يجد الضيق والعنف والبلاء من الله عز وجل والامتحان، حتى إذا مرت عليه المرة بعد المرة سهل عليه ذلك، فلم يستطيع الشيطان أن يقرب منه وتصبح خلوته في طاعة الله ويبدل الله سيئاته حسنات، وبعد أن كانت خلوة في محارمه تعود خلوة في طاعته ومحبته. يحرص على الأخذ بالأسباب، ويحرص على توطين نفسه بالخير، ويحرص على كثرة الدعاء في أوقات الإجابة أن الله يثبته على طاعته. وهنا أمر، وهو أن البعض يدعو ويكرر الدعاء ثم يحصل عنده نوع من القنوط. بعضهم يقول للشيطان لا تقنط، يقول أنا مين قانط ولكن أحس أن الله لا يستجيب لي وأني لست في المقام الذي يستجيب الله دعوتي، وما يدريك أن هذه الدعوات التي لم تستجب لك صرف عنك من السوء أضعاف ما يخطر لك على ذلك. فإنه ما من عبد يرفع كفه إلى الله ويسأل الله المسألة إلا استجاب أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له درجة في الآخرة. فثق بالله وأحسن الظن بالله وقوي عزيمتك بالله، وعليك أن تصرف قلبك من غير الله لله، وأن تعلم أن لك ربا حليما رحيما، وأنه أرحم بك من ولدك ووالديك ومن الناس أجمعين. وما عليك إلا أن تستبشر برحمته وتحسن الظن في فضله ومنه وكرمه. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أثابتنا فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. تفضل فضيلة الشيخ. يقول السائل: صليت صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمع تأخير في السفر، وحينما كنت راجعا إلى مدينتي وبعد وصولي تذكرت أنني لست بمتوضئ وأعدت الصلاة، هل أجد العشاء أربعا أم اثنتين؟ أثابتنا. يجب عليك إعادة العشاء أربع ركعات، وهكذا لو أن الظهر أخطأت فيها في السفر وأعدتها في الحضر يجب عليك أن تعيدها كاملة، لأن الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل. الأصل أنها أربع ركعات، وسكتت في الرخصة فحينئذ يجب عليك أن تعيدها أربع ركعات إعمالا من الأصل، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص مختار في أمرين، بين أن يدخل في مشروع تجاري ربح مضمون بإذن الله، وبين أن يشتري سيارة لوالده برا به يريد بذلك وجه الله، علما أن الوالد ليس بمحتاج للسيارة حاجة شديدة وإنما حاجة متوسطة، فلماذا تفيد أسابقنا الله؟ لا شك أن الربح المضمون بر الوالدين. أن تقول ربح مضمون، الربح المضمون الأكبر والأكثر إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، هو برك لوالديك. هذا إذا كان طلب منك الوالد ذلك، إذا طلب منك الوالد أنه يريد سيارة، فحينئذ تبر والديك وتحسن إلى والديك. وهكذا لو كانت الوالدة تحتاج أو كان الولد يحتاج السيارة ونحو ذلك تبدأ ببرهما. أما إذا كان لا يحتاجان أو لم يطلب ذلك ومن عندك أنت آثرتهما فأبشر بكل خير من الله عز وجل. وعلى كل حال ليس هناك أفضل بعد توحيد الله عز وجل والالتزام بدينه وشرعه من بر الوالدين، فاستفتح بذلك خير الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن من يعامل والديه بالبر رابح غير خاسر، وأن ربحه لتجارة لم تبور عند الله جل جلاله، فكن ذلك الرجل. وأسأل الله عزه وجلاله أن يعينك على ذلك وأن يحققه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.